متى يبدأ الإنسان بالتفكير بشكل إيجابي لصالح أي قضية أو مشروع أو جهة؟ عندما يشعر بالانتماء لها، عندما يكون لديه ذلك الولاء الذي يدفعه لتبني المصلحة التي تخدمه. هذا الانتماء هو الرابط الذي يجعله يفكر بهذه الطريقة، ولا يوجد أحد من الناس يخلو من انتماء وولاء في أي دائرة من الدوائر، سواء كانت وظيفية أو اجتماعية أو ثقافية أو عقدية. المهم أن هذا الولاء الذي يربطك بتلك الدائرة يجعلك تفكر بطريقة كأنك جندي لها، يعني كأنك صاحب مشروع يحرص على نجاحه وعلى مستقبله ووجوده ومصيره. وربما يكون هذا المثال واضحا في أصحاب المشاريع التجارية. إذا كنت مالك مشروع أو تعمل في مشروع ما، لاحظ كيف أنك تدين بالولاء لهذا المشروع وتحرص على مصلحته وعلى نموه وتوسعه، لأنك تعلم بأن هذا المشروع هو الدائرة التي تحتويك وتوفر لك مثلا ضمان مادي أو مالي أو معنوي. المهم أنه يمدك بهذا الحبل الرابط بينك وبينه، وهو الولاء والانتماء. إذا دعونا نتفق على أن الولاء والانتماء هو الدافع الوحيد الذي يجعلك تفكر بطريقة إيجابية لصالح أي جهة، لصالح أي طرف. وبطبيعة الحال العكس صحيح، يعني العداء والبغضاء لأي جهة سوف يجعلك تفكر بطريقة سلبية تجاهها. هذا الأمر يفسر لك عدم اهتمام بعض الأفراد والتيارات بقضايا كالوطن مثلا، يعني تجده يسبح في فلك لوحده ولا يعطي أي اهتمام لبلده وقضاياه وشؤونه وأحواله ما يحيط به من أخطار، لأنه يفقد هذا الحبل الرابط بينه وبين وطنه. ولأنهم يعلمون بأن هذه الحالة، حالة الانفصال عن الوطن، مكروهة ومذمومة، ابتكروا لأنفسهم حيلة حتى يحموا أنفسهم من المذمة، وهي أنهم يفرقون بين الحكومة والوطن. يعني يقول لك أنا ولائي للوطن فقط. وقد سبق لي رددت على هذه الفكرة وبينت أنه لا يوجد فرق بين الحكومة والوطن، وخصوصا هنا في السعودية. يعني لولا الملك عبد العزيز وأسرة آل سعود لم توجد السعودية أصلا، والفضل لله ثم لهم في وجود هذا الكيان وهذه الدولة. إذا هذه هي النتيجة القبيحة لفقدان الانتماء. فقدان الانتماء لا يجعلك تحمل هم الوطن والبلد وقضاياه وشؤونه، وتسير في فلك لوحدك وتشكل كيانا موازيا مع الشاذين أمثالك. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل بعض الشخصيات والتيارات صامتة في قضايا البلد وشؤونه وأحواله. طبعا فقدان الانتماء هو أحسن الاحتمالات، يعني يوجد احتمال أسوأ وهو وجود عداء مبطن.